أحسن الله إليك، هل يصح الجمع بين الجمعة والعصر سواء في الحضر أو في السفر؟ أولا في الحضر يعني قد تكون يقع هذا، يكون إنسان مريض يحضر الجمعة ويشق عليه أن يصلي العصر في وقتها فيجمع، وأما في السفر فهذا أيضا يمكن إذا كان المسافر مر بالبلد الذي تقام فيه الجمعة وصلى معهم الجمعة فهل يجمع أم لا. وأما السفر الإنسان فيه السائل فهذا ليس فيه جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر ولم يكن يقيم الجمعة في أسفاره، حتى في عرفة صادف يوم الجمعة ومع ذلك لم يقيم الجمعة صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يصح جمع العصر إلى الجمعة، لأن السنة إنما وردت بجمع العصر إلى الظهر، والجمعة ليست ظهرا كما لا يخفى، تفارق الجمعة في أكثر من 20 وجه، وإذا كان كذلك فإنها تعتبر صلاة منفردة مستقلة بنفسها كصلاة الفجر لا يجمع إليها غيرها. فلا يحل الإنسان أن يجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة ولو كان ممن يباح له الجمع، أما من لا يباح له الجمع فأمر واضح أنه لا يجمع ولا إلى الظهر.